إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، شبنا يا محمود ولا انت شب؟ هذا قياس من باب أولى، يعني إذا هو شاب فكيف بشيخه؟ الحمد لله الحمد لله. طيب، عبد الرحمن، بسم الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض. الجهاد فرض كفاية مع كل بغي وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع الإخلاص يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الأدميين، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوذي بغير ما يريده، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار، ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والمثلة والإحراق بالنار، والفرار من الزحف إلا إلى فئة، ويجوز تبييت الكفار، والكذب في الحرب والخداع. بارك الله فيك. هذا كتاب الجهاد، وقد قطعنا منه ولله الحمد والمنة درسين، وبينت ما يتعلق ببعض المسائل المهمة في باب الجهاد، وأن كثيرا من الناس قديما وحديثا لما لم يفهموا معنى الجهاد أضروا المسلمين، وسفكت الدماء وانتهكت الحرمات بدعوى الجهاد في سبيل الله، وصار الفساد في دين الناس ودنياهم، وصار كثير ممن ينتسب إلى مسائل الجهاد ويشتهر بها صار سفاكا للدماء، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وضربت أمثلة من القديم ابتداء من زمن الخوارج حين خرجوا على الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وضربت أمثلة من الحديث بالثورات والفتن التي وقعت في كثير من بلاد المسلمين بحجة الجهاد في سبيل الله، حتى فسد على الناس أو على كثير من الناس دينهم ودنياهم، فذهب دين كثير من الناس وذهبت دنياهم بسبب الجهل بالدين عموما وبأحكام الجهاد على وجه الخصوص. وحتى لا يكون الكلام مكررا فيمل السامع، فأنا أنبه إخواني إلى أن يسترجعوا الدرسين الماضيين في أحكام الجهاد، ولعلكم تلحظون شيئا أننا لما نشرح بابا من أبواب الفقه التي مضت وانتهت ككتاب الصلاة والصوم والزكاة والحج والمواريث والبيوع والطلاق والنكاح والقصاص والديات، كل ذلك ولله الحمد والمنة انتهينا منه، فأنا لا أكثر من التنبيه على الرجوع إلى الأشرطة. لكن نبهت في الدرس السابق إلى أن يعيد إخواني سماع الدرس الذي قبله، وأنبه الآن إلى سماع الدرسين، لأنني أقول حقيقة ليس مسائل الجهاد التي تعرضنا وسنتعرض لها ليست هي مسائل قاصرة على أبواب الفقه، بل هي تتعلق بباب الاعتقاد من طرف، وتتعلق بباب الفقه من طرف، وتتعلق بباب البدعة والتحزب من طرف آخر. لذلك هذه الدروس من المهم أن تنتبهوا لها حتى لا يقع كثير أو قليل منكم في شيء من الضلال عياذا بالله. لذلك أرجو أن تستفيدوا من هذه الأشرطة في تلك المسائل، ولو أن أحدا منكم نشط وفرغ ما شرح في الجهاد فأرجو أن ينفع الله به، لأني أنا ما عندي وقت أن أكتب في هذه المسائل. نعم. أقول ذكر الإمام الشوكاني مسألتين من شروط الجهاد، فذكر أن الجهاد يكون مع ولي الأمر، وأن الجهاد ماض مع البر والفاجر من أئمة المسلمين من حكامهم وولاتهم، وسبق بيان ذلك وسبق الدليل على ذلك مع التفصيل في هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله شرطا لقبول الجهاد عند الله، وهذا الشرط وهو الإخلاص ليس قاصرا على الجهاد، بل كل عبادة يتعبد المسلم بها ربه فشرطها للقول الموافقة للشرع والإخلاص. قال تعالى جامعا مبينا ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فقوله إلا ليعبدوا الله هذا بيان العبادة والتوجه إلى الله عز وجل بما شرع، قال مخلصين له الدين، وهذا هو الإخلاص. فإن قلت فهل يتصور في رجل يذهب للجهاد في سبيل الله، هل يتصور في مثل هذا الرياء والسمعة مع أنه يعلم أنه قد يقتل وأنه قد يراق دمه، فكيف يتصور في مثل هذا الرياء؟ والجواب أن قتال الناس له أسبابه ودوافعه، وقد يكون من تلك الدوافع أن يقاتل الإنسان لأجل حظ من حظوظ الدنيا. ولذلك لما جاء في الصحيحين وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أخرجه في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، إذن فالقتال له دوافعه، فقد يقاتل ليرى مكانه وليقول الناس شجاع، أو حمية لقومه. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودفع الله بأبي طالب عن نبينا، دفع الله به شرا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ولماذا كانت هذه النصرة؟ الجواب أنها لم تكن من محبة شرعية، وإنما كانت من محبة عادية وليست محبة شرعية. يقول الإمام ابن تيمية لذلك لما حضرته الوفاة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام أبا، وقال هو على ملة عبد المطلب، فمات كافرا. قال الإمام ابن تيمية كلاما غاية في النفاسة، فقال فإن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخيه، بحكم أنه قام على تربيته وكان يميزه عن أبنائه، فكان الاعتناء به من باب المحبة العادية وليس من باب النصرة الشرعية. قال فلما تعارضت المحبة العادية مع حب أبي طالب لدينه، قدم دينه على حب ابن أخيه ولم يطعه ولم يسلم ومات كافرا. من هنا يستبين أو يستبن لكم أن الرجل قد يقوم بأمر من الأوامر الشرعية، وقد يكون في هذا الأمر الشرعي مشقة عظيمة، كأن يجاهد أو أن ينفق ماله أو أن ينتصب للتعليم فيعلم الناس دينه، ومع ذلك نعوذ بالله ونسأل الله العافية لا يكون قيامه وتعبه لمقصود شرعي، فينتفع الناس به من جهة ويضر نفسه. ولذلك جاء في الصحيحين في الرجل الذي كان يقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم كلما رآه وقد أبلى بلاء حسنا يقول هو من أهل النار، حتى ارتاب كثير من الناس. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلازمته فقلت لألزمنه، النبي قال هو من أهل النار، قال فلزمته، قال فجرح فجزع، فقال له الناس لقد أبليت بلاء حسنا، فقال إنما كنت أو إنما أنصر قومي. قال فلما جزع قتل نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الإخلاص من أعظم العبادات فضلا ومن أصعبها عملا وهو من أسهله. الإخلاص ليس فيه أن تقوم بعمل ظاهر، إنما الإخلاص هو عمل القلب، فلا يحتاج منك إلى جهد ظاهري، وإنما هو إخلاص وعقد نية وتصحيحها تمر على قلبك وتعزم نية طيبة، هذا هو الإخلاص. ومع أنه لا يدعو إلى جهد في الأعمال، ومع ذلك هو من أعقد الأمور ومن أصعبها على النفوس، فإن الإخلاص لا يكاد يحققه إلا من اصطفاه الله عز وجل. وربما أخلص العبد تارة واضطربت نيته تارة، ونسأل الله العفو والعافية. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فيه بيان لفضل الإخلاص وتحذير عظيم لاضطراب النية نعوذ بالله من السوء. وهذا الإخلاص هو شرط لقبول الجهاد عند الله، ولذلك ذكره الإمام الشوكاني في ضمن هذه الشروط، على اعتبار أن الإخلاص شرط لقبول العمل عند الله. وذكر من شروط الجهاد، ذكر إذن الوالدين، وأنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين. وقد بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه رحمه الله، وفيه قال: باب الجهاد. قال في كتاب الجهاد: الجهاد بإذن الوالدين. الجهاد بإذن الوالدين. وأورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديثا وافقه مسلم على إخراجه، فأخرجه في الصحيحين رحمة الله عليهما، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أجاهد معك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. وقد جاءت أحاديث تدل على شرط استئذان الأبوين للجهاد، وذهبت طائفة قليلة من أهل العلم إلى أنه لا يشترط إذن الوالدين للجهاد، واحتج هؤلاء بحديث أخرجه ابن حبان، وهو حديث منكر، وفيه أن الرجل قال: جئت أجاهد معك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أبويه لكذا وكذا، قال: والله لا أرجع إليهما، وإنما أجاهد معك. قال: فأنت وما ترى. هذا حديث ضعيف الإسناد، منكر المتن. أما ضعف الإسناد ففيه من ضعف وهو ضعيف، وأما نكارة المتن فهو يخالف الأحاديث الصحيحة التي يعضد بعضها بعضا في هذا المعنى، وهو اشتراط إذن الأبوين، فهو حديث منكر. والذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف على أن إذن الأبوين شرط للجهاد مع قيد أبينه. وقبل هذا القيد، فإن بعض أهل العلم عفى الله عنهم قد احتج بحجة على عدم اشتراط إذن الأبوين للجهاد، فقد قال ذلك العالم، وهو عالم راسخ في العلم رحمة الله علينا وعليه، من العلماء المتأخرين وليس من علمائنا المعاصرين الآن، قال: والصحيح أنه لا يشترط إذن الأبوين في الجهاد. قال: فإن الصحابة كانوا يخرجون للجهاد ولهم آباء وأمهات، ولم ينقل إلينا أنهم كانوا يستأذنونهم كلما أرادوا الجهاد. وقوى هذا العالم قوله بحديث ابن حبان. أما حديث ابن حبان فحديث منكر كما ذكرت. وقد بين الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه، بين علة ضعفه هو وغيره من أئمة الحديث جزاهم الله خيرا، وهو بلا شك كما قال هو ضعيف، بل هو منكر المتن. وأما قول ذاك العالم أن الصحابة كانوا إذا خرجوا للجهاد لم ينقل إلينا أنهم كانوا يستأذنون، فهذا من أعاجيب الاستدلال. لماذا؟ لأنه إذا ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأرجع بعض الناس وأمرهم أن يستأذنوا كما رواه أبو داود وأحمد وكما جاء أصل الحديث في الصحيحين، وكلها أحاديث تتفق على هذا المعنى، فعندئذ إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي الأمر، وعندئذ لا يترك الحديث لأجل عدم العمل به من آحاد الناس، كما قال الإمام الشافعي: ولست أوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل عمل أحد من الناس، فإن الله جعل نبيه حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على نبيه. وقد بينت الفرق بين هذه المسألة: إذا جاء النص صريحا فلا يترك، وبين مسألة أن يكون النص مطلقا أو عاما أو مجملا فلا بد أن نفهمه بما جرى عليه عمل السلف. وهذا أمر أنبه عليه حتى لا يزل منكم أحد في الفهم. إذن كذلك قال جماهير العلماء، قالوا بأن الجهاد فرض كفاية على أصح قولي العلماء، وقد سبق بيان الأدلة الشرعية على أن الجهاد فرض كفاية. وأما بر الوالدين فهو فرض عين، فلا يجوز أن يترك فرض العين من أجل فرض الكفاية. وأما ما يتعلق بأن إذن الوالدين شرط بقيد، فهذا القيد هو أن الجهاد كما سبق أن ذكرت ينقسم إلى قسمين: جهاد الدفع وجهاد الطلب. وجهاد الدفع هو جهاد العدو إذا اعتدى علينا، هذا جهاد الدفع. وجهاد الطلب أو جهاد الدعوة هو جهاد الكفار ودعوتهم إلى الإسلام في عقر دارهم وإن لم يعتدوا عليها. وكلا الجهادين واجب، إلا أن جهاد الدفع له شروط فيها بعض الاختلاف عن جهاد الطلب. وحكم جهاد الدفع هو فرض عين لمن استطاعه، فإذا هاجم العدو أرضا للمسلمين وجب على أهل تلك البلدة الذين تعرضوا، وجب عليهم على أعيانهم أن يردوا العدو، وعندما نقول صار فرض عين لا نقصد أنه صار فرض عين على المرأة العجوز وعلى الشيخ الفاني وعلى المريض، لا، وإنما نقول كما قال علماؤنا صار فرض عين على من تأهل للقيام به. هذا الفرض العيني في هذه الصورة إذا لم يأذن الأبوين فلا عبرة بإذنهما، أي إذا صار الجهاد فرضا عينيا فعندئذ يسقط إذن الوالدين ويجاهد الإنسان ولو لم يأذن والداه بذلك، لأنه صار فرضا متعينا عليه، فعندئذ لا طاعة لهما إن منعاه. وهذه الصورة لا اختلاف فيها بين أهل العلم، إذا لم يتحقق دفع العدو إلا به ثم منع من والديه فكان في امتناعه إبقاء للعدو والفتنة فإنه تسقط طاعة أو يسقط إذن الوالدين في هذه الصورة. إذن فقد ذكر رحمه الله بعض الشروط، منها إذن ولي الأمر وإذن الوالدين والإخلاص، إلا أن الشيخ رحمه الله لم يذكر شرطا هاما من شروط الجهاد، وهذا الشرط ينص عليه الفقهاء، بل هو أعني الإمام الشوكاني رحمه الله قد نص على هذا الشرط في كتبه الأخرى، فقد ذكره في المنتقى في نيل الأوطار في شرح المنتقى، وذكره في السيل الجرار، وذكره في رسائله في الجهاد، وله كتاب مطول في مسائل الجهاد، هو قال لم يصنف مثله. فهناك في كتب الإمام الشوكاني ذكر هذا الشرط الذي سأذكره والذي أغفله هنا رحمة الله عليه، ألا وهو شرط الاستطاعة. الجهاد كسائر العبادات الشرعية يشترط في تلك العبادات الاستطاعة، فإذا لم توجد الاستطاعة سقط الأمر أو انتقل المكلف إلى البدل. فإذا عجزت مثلا كما تعلمون أن تغتسل خشية ضرر يلحق بك سقط عنك الغسل لعدم القدرة فانتقلت إلى البدل وهو التيمم، وتارة فقد الاستطاعة يؤول إلى سقوط الحكم دون بدل، وتارة فقد الاستطاعة يؤول بالحكم إلى بدل، فانتقال الحكم إلى بدل له أمثلة كثيرة، منها مثلا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا انتقال من أعلى إلى ما دونه لفقد الاستطاعة عن الأول ولإمكانها في البدء. لكن بعض العبادات يسقط الحكم ما دمت عاجزا ولا بدل، كالحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لم تستطع أن تحج فما هو البدل المتعلق بالحج؟ الجواب: لا بدل، ما في بدل. إذن كل العبادات الشرعية مبنية على الاستطاعة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث أبي هريرة أظن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن الأوامر الشرعية منوطة ومرتبطة بالاستطاعة، فإذا فقدت الاستطاعة سقط التكليف سقوطا تاما ما دمت عاجزا، أو سقط الأصل وانتقلت إلى البدل المستطاع بحسب ما دل عليه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة ولم يقاتل، لأن الجهاد لم يفرض، ومن حكمة الله عز وجل أنه لم يفرض الجهاد في مكة لأنهم كانوا مستضعفين وكانوا عجزا لا يملكون العدة ولا العدد. فلو كان شرع القتال مع هذا الضعف والعجز لأبيدت دولة الإسلام، فلذا أخر الله عز وجل فرض الجهاد حتى صار للمسلمين قوة وصار لهم دولة، ففرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة. ولما فرض الجهاد وأمر المسلمون قبل فرض الجهاد أمروا بالهجرة، فإن الهجرة فرضها متقدم قبل الجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو وأصحابه من مكة وأمروا بالهجرة قبل أن يؤمروا بالجهاد، لأن الجهاد فرض في السنة الثانية من الهجرة، أي بعد أن هاجروا من مكة بسنتين. وبقي في مكة بعض المسلمين من الرجال والنساء والولدان الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا، وكان أهل مكة من الكفار يعذبون ويقتلون ويؤذون هؤلاء المستضعفين، وحث الله عز وجل المسلمين المهاجرين مع الأنصار إلى قتال من يستضعف هؤلاء المستضعفين، ولكن هؤلاء الذين كانوا في مكة وقد فرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ومع ذلك لم يرفعوا سلاحا ولم يقاتلوا عدوه، مع أن الجهاد كان قد فرض على المسلمين، وكان هؤلاء من الضعف بمكان فلم يقاتلوا، مع أن الجهاد كان فرضا لأنهم كانوا عجزة وكانوا غير مستطيعين. فلو أنهم رفعوا السلاح في مكة بعد أن فرض الجهاد مع ضعفهم وعجزهم لأبيدت خضراؤهم في مكة. ولذلك بين الله عز وجل شرط العدد وشرط العدة في الجهاد، فقال الله عز وجل بعد أن ذكر بعض أحكام الجهاد: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يقول ابن عباس كما أخرجه البخاري في صحيحه: أمروا لما نزل قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أمروا أن لا يفر واحد من 10، لأن الله قال 20 يغلبون كم؟ 200. فقسم 200 على 20، إذن كل واحد يقابل كم؟ 10. فأمروا في أول الأمر أن لا يفر واحد من 10. إذا قابلت 10 من المقاتلين الكفار يجب عليك أن تثبت، ولا يجوز لك أن تفر، والجهاد متعين عليك. قال ابن عباس: فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله التخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فجاء التخفيف أن يقاتل الرجل رجلين وأن لا يفر من 2. 100 صابرة يغلب 200. الأول كان 20 ب200، بعد ذلك 100 لا تفر من 200. فخفف الحكم في العدد من 100، خفف من واحد يقابل 10 إلى واحد يقابل 2. هذا اشتراط العدد. فإن قلت قد ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل يوم بدر وكان أصحابه يقاربون 300 رجل، وقاتل المشركين وكانوا يقاربون 1000، كما جاء في كتب السير وجاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك. فعندئذ يأتي إشكال أنهم واجهوا أكثر من عددهم، فإنك إذا قسمت 1000 على 317 تقريبا يقابل كل واحد تقريبا 3. فما هو الجواب؟ قال العلماء: لا يتعلم ولا يجب الجهاد إذا كان عدد عدوك ضعفي عدد المقاتلين. إذا كان عندنا 100 مقاتل فلا يجب عليهم شرعا أن يواجهوا 1000، ولكن هذا شرط للوجوب وليس شرطا للمنع. فإذا رأى ولي الأمر أن في هؤلاء 100 من القوة والشجاعة والإقبال ما يستطيعون أن يواجهوا أكثر من عددهم جاز لهم ذلك، ولكن لم يجب عليهم. ففي كثير من الغزوات كما هو معلوم بالتواتر من كتب السير والتاريخ والأحاديث الصحيحين وغيرهما، أن الصحابة في كثير من غزواتهم كانوا قد يقابلون عدوا يكون عدده أكثر من ضعفي عددهم. إذن فلا إشكال، إنما نقول لا يجب ذلك عليهم حتى يغلب على ظن الأمير أو على قائد الجيش أن النكاية تحصل في العدو بمثل هذا العدد. وهذا أمر اجتهادي لولي الأمر، قد تقاتل بمئة ألفا وقد تعدل. إذن اعتبار العدد شرط. جاء في هذا الباب حديث كان الشيخ الألباني يصححه ثم رجع إلى ضعفه وحكم بأنه ضعيف، وهو حديث أبي داود: خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. هذا حديث الشيخ الألباني كان يصححه ثم رجع إلى تضعيفه. والله جل وعلا لما قال حاكيا عن بعض عباده الصالحين: كم من فئة قليلة غلبت، يرحمك الله، غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن ليس معنى ذلك أن يفرض على الناس ما لم يفرضه الله، وليس معنى ذلك أن نلغي اعتبار العدد فتراق الدماء وتنتهك الأعراض، حيث ربما إذا قام المسلمون بالجهاد وهم عجزة أن يفسدوا على الناس دينهم ودنياهم. ولذلك في مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك واتركوا الترك ما تركوكم. قبلها في أمر آخر، هل أحد يذكر أول الحديث؟ وفيه: واتركوا الترك ما تركوكم، وادعوا كذا ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. هذا فيه بيان أنه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن لا يهيجوا الترك، فما داموا تركوكم فاتركوه. إذن لا بد من مراعاة الأدلة الشرعية في هذا الباب. ثم هناك شرط آخر في الاستطاعة بعد شرط العدد، ألا وهو شرط العدة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. وفي رواية أو لفظ مسلم: ولا ينكأ به العدو، أي لا تحصل الهزيمة للعدو بالخذف. والخذف هو أن ترمي الحصاة بأصبعيك، فتجعل الحصاة بين أصبعيك فترمي بها. قال: أنها لا تنكأ العدو، أي أنه لا يتحصل نكاية العدو وهزيمة العدو برمي الحصى، هذا لا يتحصل به نصر ولا يهزم به عدو. وفي هذا من الفقه أن الوسيلة التي تشرع لك في الجهاد لا بد أن يحقق من خلالها نكاية العدو. فإذا لم يتحصل بهذه الوسيلة نكاية العدو فإنه لا يجوز لك أن تستعملها، لأنها لا تحقق المصلحة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكنها أي الخنف أو الحصاء تفقأ العين وتكسر السن، أي أنها لا تحقق نكاية بالعدو، لكن لو أنك رميت العدو بالحصاء قد تفقأ عين عدوك وقد تكسر سنه، ولكن لا يتحصل بهذا النكاية. وهذا الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي دل عليه كتاب ربنا من اشتراط العدة، فقال الله عز وجل واصفا المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثه فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين. فبين الله عز وجل أن من صفات المنافقين أنهم يدعون الجهاد فيقاتلون عدوهم بماذا؟ بغير عدة، وأن هذا يدل على كذبهم، لأنهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، إذ لا يمكن لك أن تجاهد بغير عدة. جاء الحديث في صحيح مسلم: في آخر الزمان يخرج الدجال فيخرج إليه طائفة من المؤمنين ومعهم سلاحهم، وقد علقوا سلاحهم بالشجر، فيأتون إلى بلد جانب منها في البر وجانب في البحر. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر. فإذا كان خروج الدجال فإذا كان عند خروج الدجال غزاها المسلمون فلم يضربوا بسيف ولم يرموا بسهم، وإنما يكبرون فيسقط أحد جانبيها، وهذا يدل على أنهم قد خرجوا بسلاح ولكن نصرهم الله بغير ذلك السلاح، فهزموا عدوهم بالتكبير وليس فيه أنهم خرجوا بغير سلاح. ولذلك شرط العدة هو صريح القرآن، قال الله أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فذكر الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم بين القوة التي لا بد منها، قال: ومن رباط الخيل، لأن الخيل يربط ليهيئ للجهاد، فأعدوا وجود الخيل واربطوا الخيل وهيئوا الخيل للجهاد في سبيل الله. ثم بين الحكمة من تخصيص الخيل: ترهبون به بهذه القوة والتي منها الخيل عدو الله وعدوه. إذن لا بد من قوة تناسب قوة العدو. إن الله عز وجل قد ذكر في كتابه عند ذكر النعم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فعند ذكر النعمة ذكر الله الخيل والبغال والحمير، وعند ذكر الجهاد لم يذكر إلا الخيل، لأنهم لم تكن في عادتهم المضطربة الأغلبية أن يجاهدوا بغير الخيل. لذلك لا بد من شروط الجهاد أن يراعي المجاهدون العدة والعدد، فإذا لم يتيسر لهم ذلك سقط عنهم الجهاد وانتقلوا إلى البدن، وهو أن ينووا ذلك بقلوبهم. قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. إذن فإما أن تجاهد وإما أن تنوي الجهاد. وقد أخل بقواعد الجهاد كثير ممن يطلقون على أنفسهم الحركات الجهادية فيقاتلون، لا يراعون الشروط الشرعية، لا يراعون إذن ولي الأمر، ولا يرونه أصلا ولي أمر، ويكفرون حكام المسلمين. وكذلك لا يراعون ما اشترط الله من العدد والعدد، وأنه لا يجوز إزهاق الأنفس بغير مصلحة شرعية. ولذلك أذكر لما بدأت الانتفاضة الفلسطينية وكان عمرها من عمر ابني محمد، بدأت بعد ولادة ابني بأشهر، يعني ما يسمى بالانتفاضة الفلسطينية لها ما يقارب الآن أكثر من 20 سنة، بدأت مع ابني، مع ولادة ابني، وأكثر من 20. وفي هذا الوقت سألت الشيخ ابن عثيمين بالهاتف عن هذه الانتفاضة، فقال: لا يجوز الجهاد إلا مع وجود الاستطاعة، فمن جاهد بغير استطاعة فقد ألقى بيده إلى التهلكة. فاستنكر الشيخ هذه الانتفاضة فيما سألته، وكما تعلمون نبهت عليكم كثيرا أنني لست من طلاب الشيخ رحمة الله عليه، سمعت منه كما سمع غيري، إنما الطالب هو الملازم، هو الملازم، وقرأ الكتب وشرحت له من شيخه، هذا هو الطالب. أما سمعت بعض الدروس فهذا ليس تلمذا. ثم التقيت مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عندما كان ينزل في مكة أمام بيته الذي كان في مكة في منطقة العزيزية، والآن البيت فيما بعد عرفت أنه لم يكن ملكا للشيخ، وإنما كان الشيخ مستأجرا لهذا البيت، وما زال بيت الشيخ إلى الآن هناك، وبني هناك أمامه الآن مسجد الشيخ ابن باز، مسجد عظيم أبيض كذا كبير أمام بيت الشيخ. فبعد صلاة العصر كان الشيخ يشرح أحكام الحج، يشرح حديث الصحيحين بعد صلاة العصر. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. كان في هذا اليوم يشرح هذا الحديث، فبعد أن خرج الشيخ وأراه يشرح الحديث وبين يديه خيط أبيض يلعب فيه الشيخ بيمينه وشماله بأصبعيه الإبهام والسبابة، ويلعب بهذا الخيط هكذا يديره ويشرح هذا الحديث وركبتي عند ركبة الشيخ. فلما صلينا العصر وانتهى الدرس خرج الشيخ رحمه الله، فخرجت في إثره ومعه الحرس من الشرطة. فتقدمت إلى الشيخ فسألته الذي سألت عنه الشيخ ابن عثيمين، قلت يا شيخنا ماذا ترى في هذه الانتفاضة الفلسطينية؟ فقال رحمه الله هؤلاء بلغنا أنهم يجاهدون ونحن نؤيد هذا. فقلت له يا شيخ هؤلاء يرمون بالحجارة. قال بلغنا وحدثنا من نثق به أن عندهم بعض الأسلحة فنحن نؤيدهم ما داموا يملكون ذلك. يا شيخ وأنا أكلم الشيخ، أخذ الشيخ وركب أو ركب الشيخ السيارة وحالت الشرطة بيننا وبينه رحمة الله عليه. ثم قبل حرب الخليج اتجهت إلى الأردن لأزور إخواني الأردنيين، فمررت على الشيخ الألباني في بيته، وقد كنت رأيته مرات عديدة في الإمارات عندما كان يأتي إلى مسجد إبراهيم الخليل قبل أن يحدث الناس أو بعض الناس هناك ما أحدث. فكنت ألتقي مع الشيخ هناك في مسجد إبراهيم الخليل في دبي عندما كان يأتي للزيارات، إلا أني لم أذهب إلى بيته في الأردن إلا هذه المرة لزيارة أهلي، ثم مررت على بيت الشيخ وسجلت أو سجل في هذه الجلسة الشريط الموجود عندكم في سلسلة الهدى والنور برقم 357 أو 54 تحت عنوان حديث حذيفة بن اليمان. حديثكم الرقم إذا وجدتم هذا هناك في سلسلة الهدى والنور، حديث حذيفة بن اليمان، حديث حذيفة اعتزال الفرق. سجل في هذا المجلس بعض ما كلمت به الشيخ. فهناك سألت الشيخ وهو جالس في البرندة بعد أن صعدت إلى الدرج ومكتوب على باب الشيخ ورقة بيضاء بخط أسود عريض ممنوع الزيارة لأكثر من اثنين. فطلعنا السلم كأنه 10 درجات أو يزيد، والشيخ عنده البرندة هناك واضع هناك كراسي بلاستيكية بيضاء، وكان موجودا في هذا المجلس بعضهم الشيخ في ذاك الوقت الشيخ حسين العوايشة، وكان جالسا عن يساري، وقد شارك في هذا الشريط عندما أوردت على الشيخ بعض الأسئلة في حديث حذيفة بن اليمان، شاركني في المناقشة مع الشيخ وصوته وصوتي مسجل في ذاك الشريط. فكان من ضمن ما سألت الشيخ بعد أن انتهى المجلس وانفض الناس فخلوت مع الشيخ، لا أدري هذه الزيادة التي سأذكرها كان المجلس قد انفض، فقال الشيخ لي أدنو، فما زلت أدنو حتى سألت الشيخ وأنا قريب منه على مكتبته أو على المكتب الصغير الذي عليه الهاتف هذا. فتكلمت مع الشيخ عن الانتفاضة الفلسطينية، وبعض ذلك سجل وبعضه لم أجده، فلا أدري أين ذهب أو لما لم يسجل أو ما الذي حصل، الله أعلم الله أعلم. المقصود أن قلت للشيخ ماذا تقول يا شيخ في الانتفاضة الفلسطينية؟ فدار كلام فسألني، قلت له أنا سألت الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، فقال لي ماذا قالا. قلت أما الشيخ ابن باز فأيدها وقال أنهم يملكون القوة، وأما الشيخ ابن عثيمين ف فإنه استنكرها وقال هذا إلقاء باليد إلى التهلكة. فقال الشيخ هو ذاك، هو ذاك. ثم بدأ الشيخ يتكلم رحمه الله. لذلك أرجع إلى درسنا، فلما قامت الانتفاضة الفلسطينية مع ضعفهم وعدم القدرة، أريق من الدماء وانتهك من الأعراض بشهادة القائمين على الانتفاضة ما لم يحصل للفلسطينيين من أول دخول اليهود واستقرار اليهود في فلسطين سنة 48، لأنهم كانوا هاجروا إلى فلسطين قبل 48، وأعلن قيام الدولة اليهودية وجاء وعد بلفور وقامت الدولة اليهودية سنة 48 من الميلاد. فقد أريقت الدماء وانتهكت الأعراض في هذه الفترة، في فترة الانتفاضة، ما لم يحصل من ذاك التاريخ منذ سنة 48. وهذا كله يرجع إلى أمور عدة، منها جهل هؤلاء بشروط الجهاد الشرعية، وكانوا يسمونها انتفاضة الحجر، وكانوا يتغنون، وكان الإخوان المسلمون من حماس ومن غير حماس يغنون أناشيد منها ما في خوف ما في خوف، الحجر صار كلاشينكوف. تعرفوا كلاشينكوف؟ الرشاش الآلي بيسموه كلاشينكوف. فكانوا يغررون بالشباب الجاهل، يقولون ما في خوف ما في خوف، الحجر صار كلاشينكوف. فأريقت الدماء وانتهكت الأعراض واغتصبت النساء، وهذا يدل على أن هؤلاء الحزبيين جهلة قبل أن يكونوا خوارج أو بعد أن يكونوا خوارج. لماذا؟ لأنهم لم ينظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الجهاد. وفي صلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، بسم الله، فصده المشركون ومنعوه من دخول مكة، وعقدوا معه عقد صلح الحديبية، وذكروا تلك الشروط الجائرة: من جاءنا منكم لا نرده، ومن جاءكم منا تردونه، ونضع القتال 10 سنين، ولا تعتمروا ولا تعتمرون هذا العام، ترجعون وتعتمرون من العام القادم، وليس معكم إلا السيوف. فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وضاقت صدورهم جدا، حتى قال عمر كما جاء عند البخاري: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلاما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين عدونا؟ فقال: يا عمر، إني رسول الله أطيعه ولست أعصيه. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر فقال له عمر ما قال، فقال له أبو بكر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانصرفت فإذا آثم يقول أجب رسول الله. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي ونزلت عليه سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قرأ عليه سورة الفتح. لماذا؟ لأن في سورة الفتح إزالة الإشكال الذي استشكله عمر رضي الله عنه، لماذا منع الله القتال؟ يقول الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو الذي كف، لم يقدر القتال ومنعكم من القتال من بعد أن كان الظفر والنصر محتملا أو مهيئا لكم. لماذا؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي صدوكم عن العمرة، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي وصدوا الهدي الذي سقتموه لبيت الله في العمرة، فمنعوكم من العمرة ومنعوا الهدي أن يصل إلى محله في بيت الله. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. لماذا منع الله الجهاد؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، أي لولا وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات مستضعفين داخل مكة يعجزون عن الخروج، لولا وجود هؤلاء ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم، أي إذا كنتم دخلتم لقتال المشركين فلم تستطيعوا أن تميزوا بين المسلمين وبين الكافرين فتقتلون المسلمين مع الكافرين لأنكم لا تميزون. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا، أي لو خرج المسلمون المستضعفون من أظهر المشركين، لو تزينوا أي تميزوا وانفصلوا عنهم وخرجوا منهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فمنع الله الجهاد لعدم تميز الصفوف، فإنك إذا قاتلت المسلمين فإنك إذا قاتلت هؤلاء الكفار فستقتل معهم المسلمين. فلأجل هذا منع الله نبيه من دخول مكة، مع أن صلح الحديبية كان في السنة السادسة وغزوة بدر كانت في السنة الثانية، أي أن منع الله لنبيه من القتال لماذا؟ بعد أن فرض الجهاد بأربع سنين، لما انبنى على ذلك مفسدة الأرض منع الله من ماذا؟ منع الله من الجهاد. إذن لا يجوز الآن أنك تأتي إلى بلد يعيش فيها المسلمون والكافرون فتضرب الجميع، لأنك ستؤول إلى ماذا؟ إلى إراقة دماء المسلمين. لذلك لما كان الشيخ الألباني أفتى، لما اشتد العذاب والقتل والتشريد والسجن والاغتصاب للفلسطينيين، أفتى الإمام الألباني بأن يهاجروا من البلدات الفلسطينية التي يتعرضون فيها للتقتيل والتشريد إلى البلدات الفلسطينية التي هي موضع أمان. فأفتى الألباني بهذا، فقام السفهاء، قالوا جاسوس عميل يريد أن يخلي الأرض لليهود. وقال سفيههم في الجزائر بن حاج الجزائري الثوري الخارجي، قال والله لأن أعيش تحت الاحتلال اليهودي في القدس أحب إلي من أن أعيش في مكة. فض فوه. والنبي ماذا فعل عندما أمر المسلمين بالهجرة؟ أليس قد أخلى مكة للكفار؟ لأن مكة كانت بلد إسلام، والخليل إبراهيم بنى فيها البيت المعظم، فكانت على الإسلام وكانت بلد إسلام. فلما غلب الكفار عندئذ أمر المسلمون أن يخرجوا منها. فكان في الخروج ما يدعيه هؤلاء السفهاء بأنهم فرغوا مكة للكفار. تأمل ماذا يصنع الجهل بأهله، بل والله يصنع أشد من ذلك. لذلك هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالجهاديين كثير منهم ممن لم يرتبط بجهاده بأهل العلم وولاة الأمر يفسدون أكثر مما يصلحون، لا يراعون الشروط الشرعية، كله إراقة دم. ولذلك من ذلك الذي يدور ما يدور الآن في فلسطين، وما تفعله حركة حماس من الدماء التي أريقت عندما يستفزون عدوه. يرمي هؤلاء الفلسطينيون صاروخ القسام فتنزل عليهم صواريخ البلاد والعباد، وتجتاح أراضيهم الدبابات، وكما حصل السنة التي مضت من تدمير كامل لأساسيات المعيشة في غزة. كل ذلك بسبب الجهل وبسبب التحزب وبسبب عدم أخذ العلم من أهل العلم. وإذا أجلت بنظرك إلى العراق وجدت أولئك الذين يسمون بتنظيم القاعدة وعلى رأسهم المفتون أسامة بن لادن الذي يكفر أئمة المسلمين ويقول إن أئمة الحجاز كفار، ويقول ومن لم يكفر منهم فهو جاهل بواقعه السياسي. فهؤلاء في أبواب الجهاد يخضعون الجهلاء، فتجد من يفجر نفسه في مئات من المسلمين العراقيين بحجة الجهاد. وإذا كان الله عز وجل منع نبيه صلى الله عليه وسلم من القتال بمكة مع ما في ذلك من تطهير الكعبة من الشرك ومن فتح تلك البلد التي أسست على التوحيد والإسلام ومن نصر الدين وكسر شوكة قريش، مع كل ذلك ومع هذه المصالح العظيمة نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القتال في مكة بعد أن فرض الجهاد، لما في ذلك من إراقة دماء المسلمين المستضعفين. فيأتون الآن في العراق يفجرون أنفسهم بين المسلمين ليقتلوا جنديا أمريكيا، فيقتلون مئات. وفي الرياض عندما نزل الأمريكان واستقلوا في أماكن معينة هناك في الرياض، فصار هؤلاء الذين يتبعون أسامة يذهبون إلى هناك يقتلون المسلمين قبل الأمريكان، ويقولون إنهم يحمونهم فهم منهم. فأريقت الدماء حتى صارت كالأنهار، فصار دم المسلم بين عدو مغتصب وبين خارجي جاهل. ضاعت دماء المسلمين بين عدو كافر مغتصب كالأمريكان واليهود عليهم لعائن الله، وبين خارجي جاهل كأسامة والظواهري وابن الحاج وأتبع هؤلاء وأذيالهم. من أين أتوا؟ أتوا من الجهل. ولذلك جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. هؤلاء رؤوس الجهال يستبيحون الدماء بأوهى الشبه، وحالوا بين شباب المسلمين وبين علمائه. ومحمد ابن حسان يقول: إني أحب هذا الرجل البطل الشجاع الذي رد للمسلمين كرامتهم المغتصبة، وهو يعلم علم اليقين أن أسامة هو الذي يفجر ويدمر المسلمين مع الأمريكان في العراق ويستحلون الدماء، وأن أسامة ينزل فتاويه التي سمعها العالم كله إلا إذا كان ابن حسان يعيش في كهف مظلم، إلا إذا كان يعيش في كهف مظلم فنحن نعذره، وإلا هو له خط في الحرمين وله أحبابه الذين يعرفه. وكلما حصل تفجير في الرياض وفي القصيم وفي مكة وفي غير ذلك، يعلن أسامة بن لادن يعلن موقفه المؤيد لهؤلاء الذين يقاتلون أعداء الدين، ويكون التفجير في المسلمين، ويفتي أسامة بن لادن بأنهم كفار، ويفتي بأن علماء الحرمين كفار وجهل، بعضهم كافر وبعضهم جاهل، ويفتي بأن حكام المسلمين كفار. فإذا كان محمد ابن حسان يعيش في كهف فإن أهل السنة يعذرونه، وأما إذا كان قد خرج من الكهف فالله حسيبه. ثم نبتلى بعد ذلك بطلاب، ببعض طلاب الألباني وعلى رأسهم علي حسن عبد الحميد، فيقول هو محمد بن حسان سلفي بملء الفم. نعم، بملء الفم الكاذب. الدنيا تفسد وهؤلاء يؤيدون الفساد بقصد أو بغير قصد. لماذا؟ لأنهم جهلاء، لأنهم جهلاء. أراقوا الدماء، أراقوا الدماء، أعانوا عدوهم على إراقة دماء المسلمين، أعانوا عدوهم على إراقة دماء المسلمين.